فإنه يبرأ الميت براءة كاملة ولا تتعلق نفسه بدينه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بدين عليه عند يهودي. ومن المعلوم أننا لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة النفس بدينه، بل خرج من الدنيا ولم يتوب أحد صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قد وثق الدين لماذا؟ بالرهن، بالدرع التي رهنها عند صاحب الدين عند الغريب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالجواب بنعم. من أين يؤخذ؟ من قوله نعم. وعلى هذا فلو قيل للشخص أعتقت عبدك؟ قال نعم. أعتق طلقت زوجتك؟ قال نعم. طلق. قال ولي المرأة زوجتك بنتي، فقيل له أقبلت؟ قال نعم. انعقد النكاح؟ ناقد. أفي ذمتك لفلان 100 درهم؟ قال نعم. نعم يسكت. المهم أن نعم تقوم مقام الجواب، بل هي حرف جواب، حرف جواب. وقد قيل إن السؤال معاد في الجواب، فإذا قل أعليك كذا فقال نعم، التقدير علي كذا. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.